من كان يصلي ترك، من كان مع الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المعدودات فر، وكأنه مطالب بعبادة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم وفقط. والله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا هذه المسألة في آية مباركة من كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لغاية إمتى يا رب؟ نهاية العبادة دي فين؟ قال الله عز وجل مخاطبا النبي: واعبد ربك، لو الأصل هو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إيه هو اليقين؟ الموت، الموت. فأنت مطالب يا أخي وأنا مطالب معك، وكل عبد على وجه الأرض مطالب أن تكون عبادته دائمة مستمرة حتى لقاء الله سبحانه وتعالى. أما أن يأتي الإنسان وقت ما يشاء ويذهب وقت ما يشاء، يعبد ربه إذا أحب، يترك ربه إذا أراد، فلا شك أن هذا خلل، وأعظم الخلل وقع في الصلاة، وقع في عمود هذا الدين، أصل هذا الدين، هذا الركن العظيم الذي جاء القرآن الكريم يؤصله، وجاءت السنة المطهرة أيضاً تلفت النظر إليه وتبينه. فالله سبحانه وتعالى ينادي عليك أخي المسلم: أنا أعلم، أنا أعلم من أخاطب، فأنت أهل تقوى وأهل صلاح، وكلنا بشر ننسى، ونحن نذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى أعلم بك من نفسك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى ينادي علينا جميعا ويقول في كتابه: وأقيموا الصلاة. الكلام ده من مين؟ من ربنا. لمين؟ لي وليك. انت مش محتاج الشيخ يقعد يخطب سنين عشان يقنعك، هو ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك اهو، بيقول لك: يا عبدي، قل نعم يا رب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ربنا بيأمرك، والله سبحانه وتعالى أيضا بعث إليك الرسول عشان ينبه عليك في الحتة دي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. أظن ما فيش حد فينا مش حافظ الحديث ده. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عمر، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، إيه هو الإسلام؟ إزاي يكون المسلم مسلم؟ إزاي يكون حال المسلم مع الله حال مرضي له سبحانه؟ قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بس، لا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. لا يمكن أبدا أن يكون في المسلمين مسلم لا يصلي، لا يعقل، لا يجوز، لا يتخيل عاقل أن يكون رجل من الناس أو امرأة تارك للصلاة ثم هو يطمع أن يوصف بكلمة مسلم. والنزاع في هذه المسألة طويل جدا، في حكم تكفير تارك الصلاة كلام يمين وكلام شمال، من يكفر ومن يرى أنه لا يكفر ولا يخرج من الملة، موضوع كبير جدا حول هذه القضية. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح حينما قال عليه الصلاة والسلام، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ده كلام النبي، مش كلام مشايخ ولا اجتهادات ولا فتاوى ولا كلام تختلف عليه الأفهام ولا كلام يزعل حد. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وأنا عايزك يا أخي الكريم، يا من تصلي معي الجمعة، أنا عايزك تكمل لي الحديث، عايز أسمعه بصوتك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. الله، ده أنت حافظ أهو، أمال إيه؟ ده من أشهر الأحاديث في المسألة. طب اسمع لهذا الحديث الثاني. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يا أمال إيه؟ هل تتصور معي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على فراش الموت في آخر رمق من حياته ولا يشغله شيء إلا الصلاة وحق المرأة والضعيف واليتيم والمسكين؟ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يخرج وهو في مرض الموت، حينما أراد أن يخرج للصلاة أغمي عليه، أغشي عليه، فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل صلى الناس؟ أول حاجة بيفكر فيه هو أيم يخرج يصلي بالناس إمام؟ خر مغشيا عليه، انشغل به المسلمون فوؤوه، صبوا عليه الماء صلى الله عليه وسلم. أول حاجة سأل عليها، قال: هل صلى الناس؟ فقالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس فأغشي عليه، يفيق النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل: هل صلى الناس؟ فيقولون: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فيغتسل النبي للمرة الثالثة ثم يخرج حتى يصلي بالناس فيغشى عليه. فلما أفاق صلى الله عليه وسلم قال: هل صلى الناس؟ هل صلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حتى لو محمد مات الصلاة ما توقفش، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم ينادي نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمة وهو في سكرات الموت، ينادي علي وينادي عليك ويقول: الصلاة، الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم. وما معنى ذلك يا رسول الله؟ يعني أوصيكم بالصلاة والمحافظة على الصلاة وأن تتقوا الله فيما ملكت أيمانكم من نسائكم وأطفالكم، اتقوا الله. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بهذا الصوت الأخير في أهل الدنيا ليعلم الناس جميعا أن أهم عمل من أعمال أهل الإيمان هو الصلاة، ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. يا إزاي الكلام ده؟ طبعا طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك صلاة العصر، ده في حديث آخر، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وذكر أهل العلم أن حبوط الأعمال مع الصلاة نوعان: حبوط عام وحبوط خاص. فمن كان تارك للصلاة بالكلية فلن ينفعه عمل البتة، ومن ترك صلاة العصر في يوم مخصوص حتى يخرج وقتها فقد حبط عمل هذا اليوم الخاص. والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. اتقوا الله، اتقوا الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكلمك ويدعوك بهذه الكلمات لا يريد من ورائها أن يزعجك ولا أن يحزنك ولا أن يخوفك، وإنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت نظرك إلى الخير الذي بين يديك وأنت لا تريد أن تستفيد منه. أنا أسألك يا أخي المسلم، يا أخي المسلم، يا من تركت الصلاة، يا من تركت الصلاة، أنت لماذا تركتها أصلاً؟ ليه تركت هذه العبادة العظيمة المباركة؟ قل لي الحمد لله أنا ما تركتهاش. كلام ده لمن ترك الصلاة، إنما أنا ما تركتهاش. ده احنا محتاجين بقى نعرف توصيف لتارك الصلاة، لأن كل واحد فينا يظن أنه من المصلين. ده مين ده تارك الصلاة ده؟ تارك الصلاة بين قوسين هو من لا يحافظ على الصلاة، يعني من صلى الجمعة وترك الصلاة طوال الأسبوع حتى الجمعة هو تارك للصلاة، ومن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فهو تارك للصلاة، ومن صلى صلاته كلها ونقرها ولم يؤدي حقها فهو تارك للصلاة. بجد؟ أمال إيه؟ اسمع كده لكلام الله سبحانه وتعالى عشان بس الشيطان ما يضحكش عليك. لحسن فينا ناس مصدقة نفسها قوي، الشيطان يقول له الكلام مش ليك يا كبير. أمال الكلام لمين؟ ده للي ما بيصليش خالص، إنما أنت ما شاء الله عليك، أنت هو قاعد في الجامع بتصلي الجمعة، والنبي قال الجمعة إلى الجمعة. ها شفت إزاي؟ نصاحة بعيد عنك. طب ما تكمل حديث ما اجتنبت الكبائر، وترك الصلاة من الكبائر، يبقى أنت ما يكفكش جمعة، ده أنت لازم جمعة ها وسبت وحد واثنين وثلاث وأربع وخميس، محتاج تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليك. إنما إيه حكاية صلاة الجمعة دي بتوع الجمعة؟ إيه حكاية الجمعة دي؟ إيه حكاية إن أنت تعيش حياتك 60 سنة وأنت مصمم ألا تدخل بيت ربك إلا وقت الجمعة؟ إيه الحكاية؟ أنت هتستمر كده على طول؟ وربنا غفور رحيم مالكش دعوه. طب انا ببعت لك رساله من الله، انا جايب لك رساله منه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه مخاطبا هؤلاء الذين يعيشون على سطر وسطر، الذين يعبدون الله يوم الجمعه ويتركون الله يوم السبت، الذين يعبدون الله في رمضان ويتركونه في شوال، قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة، وضيع للصلاة مكانها على طول تلاقي قلبه معلق بالشهوات، عايز الماتش وعايز الفيلم وعايز النوم وعايز الأكل وعايز الشرب وعايز الشهوة وعايز الكلام. ليه؟ لأنه تارك للصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هيروحوا فين يا رب؟ قال: فسوف يلقون غيا. الغي قيل أنه واد في جهنم بعيد قعره، خبيث طعمه، شديد حره، وإن وديان جهنم لتستعيذ بالله من شدة وحرارة هذا الوادي. أضاعوا الصلاة يعني إيه يا ابن عباس؟ قال أضاعوها يعني أخروها على عن وقتها. أضاعوها يعني إيه؟ يعني بيصلوا. الكلام ده ما نزل في من ترك الصلاة بالكلية أبداً، ده نزل في ناس بتصلي لكنهم صلوا على وفق مرادهم هم لا على وفق مراد الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس ليس معنى أضاعوها أي تركوها ولكن أخروها عن وقته. أهو يا سلام، أخروها عن وقتها فسوف يلقون غيا. تمام. قال الله عز وجل فويل لتارك الصلاة، لا والله ما قال كده، أمال قال إيه؟ الفويل للمصلين. طب بالله عليك، بالله عليك، الآية دي ما تخوفكش؟ واحد ماشي دغري، ماشي في طريقه عدل، بيسمع الكلام وربنا بينادي عليه وبيقول له ويل لك، آية مخوفة، آية مرعبة. فويل للمصلين، كلام ما وقفش، كلام ما انتهاش، لأن السياق كده لا يستقيم. دول ناس بيصلوا يا رب، يبقى ويل ليهم ليه؟ لأن في حاجة تانية، في حاجة هم بيعملوها. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقال رجل وأينا لا يسهو في صلاته؟ فقيل له يسهو ليس معناها ينسى، إن بيقرأ سورة وبعدين وقف في نصها كده زي حالتنا كده، اللهم حفظنا كتابك وعلمنا إياه يا رب، ها فنسى الآية وقعد يفتكر ويتذكر، أم واحد رده مش ده، ولا اللي بيصلي وأنا صليت ثلاثة ولا أربعة، اثنين ولا ثلاثة، ما هوش ده، هو أنا قلت سبحان ربي العظيم ولا مش ده، مش ده. إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، مش ده خالص، أمال هو؟ قال الذي لا يصلي الفجر حتى يأتي الظهر، ولا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر حتى يأتي المغرب، ولا يصلي المغرب حتى يأتي العشاء، ولا يصلي العشاء حتى ينتصف الليل. ألا في ناس عايشة كده؟ وفي بجد في حاجة؟ لا ده نحكي لك، أنا ده نحكي لك. ذهبت مرة إلى زيارة أحد الناس فوجدت رجلا كبيرا في السن قد جاء بوجه متجهم، يعني ساعة ما تبص في وشه كده بس كده تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما، رؤياه شر. في ناس كده لما تبص في وشه بس كده تزعل قلبك من جوه يتقفل. فسلم علينا بوجه متجهم ثم تركنا. طب قول للناس اللي معايا، بقول الراجل ده مين؟ ده قال ده فلان. عارف الراجل ده من أغنى أغنياء المنطقة دي. قلت له ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعدين قالوا عمره ما دخل مسجد، عمره ما ركع ركعة لله ولا سجد سجدة لله. فقال لي صاحبي، قال لي طب إيه رأيك تيجي نقعد معاه شوية؟ قلت له يلا. يعني هيموتونا؟ أنا عايز أسألكوا سؤال يا إخوة، أنت لما تقعد تتكلم مع حد من المسلمين وتقول له حلال وحرام هيموتك يعني؟ مش هيموتك، ما تخافش، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. سلام عليكم، ازيك يا عم الحاج؟ طبعا هو ما حجش أساسا، بس ما فيش مانع إنك تكلم الناس بكلمات يعني تتألف بها قلوبهم، ده لا كذب ولا نفاق ولا مداهنة ولا تملق، عادي. سيدنا جعفر بن أبي طالب قعد مع النجاش وكان نصرانيا في هذا الوقت، قال أيها الملك، بأدب واحترام كده كلم واحد نصراني، ها بس بيكلمه بإيه؟ بأدب واحترام. إحنا النهاردة بنكلم بعض بإيه؟ من غير أدب ومن غير احترام، بحجة أنني لا أخشى في الله لومة لائم، وأنا بقول الحق وما بخفش وأجري على الله، وأنا يا عم الأدب فضلوا عن الإيه؟ عن العلم. المهم جلسنا معه فأخذت أحدثه عن الصلاة، والرجل يضرب كف على كف ويبص لي من فوق لتحت ويقول لي أنت عندك كم سنة يا ابني عشان تكلمني الكلام ده؟ قلت له بغض النظر عن السن أنا بكلف موضوع الصلاة. قال لي أنت عارف أنا في رقبتي كم عامل؟ أنا في رقبتي 2001، لو غفلت عنهم ضاع مالي. قلت له طب وانت؟ قال الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا، انت فين نصيبك من الدنيا؟ قال لي بص انا عارف ان الصلاة فرض وكل حاجة، بس انا بص لو قعدت تكلمني من هنا لمليون سنة قدام انا مش هصلي. قلت له خلاص براحتك. فجينا نخرج من عنده نادى علينا قال طب بص والله انت كلامك حلو. قلت له جزاك الله خيرا. قال لي بص انا هصلي. قلت له حلو قوي، بس هعمل ايه عشان برضه يعني الدنيا ما تروحش مني؟ تعمل ايه؟ قال لي انا مش هصلي طول النهار. جميل خالص خالص. امال هتعمل ايه؟ قال لي بعد ما اخلص بقى شغلي كله واطلع بقى بيتي كده ابدا اصلي فجر ظهر عصر مغرب عشاء وانام. بالله عليك في ناس كتير عايشه كده، في ناس كتير من المسلمين الذين يسألون الله الرزق ويسألون الله البركة ويسألون الله راحة البال ويسألون الله صلاح العيال ويسألون الله النصر ويسألون الله التمكين ويسألون الله كل خير. في ناس عايشة كده، عايشة كده، بيصلي الصلاة كلها عند المغرب كده، يعني ايه يجي الفجر ظهر عصر مغرب ها ويشرب له كوبايتين شاي ويخبط العشاء ويروح ينام. انا بقول لك انت كده برضو تارك للصلاة. دل ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عنهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طب تخيل بالله عليك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له ويل، كلمة ويل دي يعني ايه؟ بعض العلماء قالوا كلمة ويل دي ده كلمة بيعبر بيها عن شدة العذاب، يعني العذاب الشديد. وبعضهم قال لا ده اسم لمكان في جهنم يعذب الله عز وجل به من عصى. استر يا رب. وصورة تانية من صور تارك الصلاة الذي يعطي الدنيا ما تريد ولا يعطي الله ما يريد. اسمع لهذا الحديث ووحد الله تبارك وتعالى. رسول صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فوجئ أن واحد دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح رجع صلى ورجع، فقال النبي له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما حصلش إنك صليت، أنت تارك للصلاة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي ثم جاء إلى النبي فسلم عليه فرد عليه ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل هنا وقف وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك فعلمني. شوف يا أخي الفرق بينه وبينهم. بيقول له إيه؟ بيقول له أنا يا رسول الله والله ما أعرف غير كده، أنا لو أعرف غير كده كنت عملت. أنا ما أعرفش أنا غلطان في إيه، أنا متوضي لابس هدومي مستقبل القبلة كبرت وقرأت الفاتحة والسورة وركعت ورفعت وسجدت وقعدت وسجدت وقرأت التشهد وسلمت، هي الصلاة كده يا رسول الله؟ أنا ما أعرفش غير كده. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. تعال أنت النهاردة الواحد بيصلي بصلاة هذا الرجل وقول له لو سمحت إيه ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والله يمسك فيك، والله يمسك، يقول لك ايه صلاتي كده عاجبك ولا مش عاجبك؟ يا عم كل واحد متعلق من عرقوبه يا عم، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها، انما نحن لك نصحه. فالمؤمنون نصحة والمنافقون غششة، يغشونك ويخدعونك حتى تخرج من الدنيا ولا حسنة لك. قال له يا رسول الله وأنا والله ما أعرف غير كده فعلمني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ الفاتحة وما معك من القرآن، سورة قل هو الله أحد، تمشي الفلق، تمشي الناس، تمشي آية واحدة، تمشي لازم بعد الفاتحة تقرأ شيء من الإيه؟ من القرآن حتى ولو كان إيه؟ ولو كان قليل، تمام؟ ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أبي يقول له إيه؟ خليك مطمئن في صلاتك. أنا بسألك سؤال يا أخي المصلي، يا تارك الصلاة وأنت لا تشعر ولا تدري، أنا عايز أسألك أنت بتصلي إزاي؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله، أنت إيه ده؟ بالله عليك يا أخي، بالله عليك يا اللي بتعمل كده، بالله عليك يا أختاه يا اللي بتصلي كده، بالله عليك يا مسلم يا اللي مش طايق تقف بين إيدين ربنا، بالله عليك لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي هكذا تتخيل ما توجيهه لك؟ أقول لك أحسنت، ده أنت كده ممن قال الله عز وجل فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أبدا، ده هيبص لك من فوق لتحت ويقول لك إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إن هذه الصور الثلاث ينطبق عليها ويصدق عليها أن أهلها وأصحابها هم من تارك الصلاة الذي لا يصلي إلا الجمعة، الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، الذي ينقر الصلاة نقرا فلا يتم ركوعها ولا سجودها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس سرقة عند الله يوم القيامة الذي يسرق من صلاته، الذي يسرق من صلاته. قالوا إزاي يا رسول الله يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، واسمه بيصلي قدام الناس وفرحان إن طلع له في وشه علامة الصلاة السودة دي، تمام، يقول لك الحمد لله ما بسيبش فرض. أيوة أنت ما بسيبش فرض وما بتمسكش فرض، يعني لا منك سبته ولا منك مسكته. والرجل العاقل لما يجي يعمل مصلحة لازم يعملها إيه؟ صح، حتى لا ترد عليه بعد انتهاء العمل منها. لو واحد فينا، أختم بالمثال العمل الحياتي ده ونقعد عشان ما نطولش الدنيا حر، تمام، بقول لحضرتك لو أن واحد شغال في التصدير، شغال في التصدير، باب اتفتح له وقال الحمد لله، هتلعب والفلوس هتجري في ايديا، وبعدين راح عمل بكل رأس ماله بضاعة، اوض نوم على اطفال على صوالين على مش عارف ايه، بس عملها كده ايه؟ ها؟ اي كلام، اي كلام، لا اتقن نجارة ولا أتقن دهان ولا أتقن تنجيد ولا أتقن تفنيش للشغل، الدنيا عنده ماشية سوقي في سوقي كده. وبعدين الصفقة دي قامت رايحة للجهة اللي هي هيصدر لها، ووصل الكونتينر المكان التاني، وده قاعد مستني الأرباح، وفجأة قالوا فاكس، ما قالوش فلوس ولا قالوا شكر، ده قالوا فاكس بيقولوا له احنا هنرجع لك الايه، هنرجع لك الصفقه دي كلها بالله وتشرب ميتها، لان الشغل اللي انت بعته لنا بين قوسين اهو، كلمه دي حطها في دماغك، غير مطابق للمواصفات. كيف تكون حسره هذا الرجل؟ لا شك انها حسره شديدة. ليه؟ لأن عمره راح وفلوسه راحت وسمعته راحت وما فيش وقت يعوض اللي راح. طب أنا بقول لحضرتك أهو، تخيل لو أن رجلا صلى 60 سنة 70 سنة 90 سنة وبعدين الصلاة رفعت إلى الله وإذا بربك سبحانه وتعالى يردها عليه، يقول له معلش ليه يا رب؟ يوم ربك سبحانه وتعالى يقول له هذه الصلاة غير مطابقة للمواصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرنا بالصلاة أمرنا بالصلاة على مواصفات محددة، وقال في حديث صحيح صريح قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنا أستطيع أن أقول لك إن كل مصل لا يصلي كما كان النبي يصلي ينبغي أن يقول لنفسه اليوم يا نفس أنت تاركة للصلاة، والواحد منا والعبد منا يحتاج إلى توبة سريعة إلى الله قبل أن نقابله على هذه الحال التي نعوذ بالله منها، فقولوا آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، ترك الصلاة مصيبةٌ من أعظم المصائب، والأعظم منها أن يصلي الإنسان على غير صلاة، فتكون حياته خداع في خداع في خداع، ثم يفاجأ عند الموت أو بين يدي الله يوم القيامة بالحسرة والندامة التي ليس بعدها حسرة. ولذلك أخي المسلم، أخي الشاب، أنا أهمس في أذنك همسة محب وأقول لك لا تترك الصلاة وإن عصيت الله. أتوحد الله؟ يا أخي يا أخي يا أخي، لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة وإن عصيت الله، لأن الشيطان يأتيك فيقول صلى إيه يا أبو صل، أنت هتشتغل نفسك؟ ده أنت وحش واحد في الأرض، بص كده لتليفوناتك واللي فيها، ده انت بتصلي الصلاة وتخرج للمعاصي والذنوب، مفيش فايدة فيك. الشيطان يأتيك فيقول لك يا عبد الله، انت مصدق بجد ان انت بتاع ربنا؟ طب انت فاكر لما عملت؟ تقول له اه. طب فاكر لما قلت؟ تقول له اه. طب فاكر لما كذا وكذا؟ تقول له اه. تقول لك طب بالله عليك بقى قول لي اللي زيك ربنا يرضى عنه؟ فيضحك عليك، فتقوم انت تقول له صدق لا، فتتمادى في غيك وذنوبك ومعاصيك، وتقول المثل بقى السقيم العقيم ضرب الأعور على عينه قال خسران ايه؟ الخسران خسران. والله سبحانه وتعالى يحذرك من هذا الفهم، الفهم ده فهم شيطاني، فهم خاطئ. لا، ليس شرط المحب العصمة، ده كلام ابن القيم في المدارج، ليس شرط المحب العصمة، العصمة مفيش حد معصوب، لنا ولا انت ولا اي حد، اوعى تصدق ان في حد في الارض مثالي وانه يعني فوق المواصفات، مش موجود. ليس شرط المحب العصمة، حبك لربنا سبحانه وتعالى مش شرط ان يكون دليله واثباته انك ما بتعصاش ربنا، لا، ليس شرط المحب العصمة، ايوه، ولكن شرط المحب ودليل الحب انه كلما زلت قدمك رجعت اليه. أتوحد الله؟ يعني ايه؟ يعني كل ما تقع في المعاصي والذنوب قوم وتوب واستغفر وتوضى وصلي واسجد وابكي وقول له يا رب انا ماليش الا انت، انا غلطت كتير بس ماليش الا انت، انا وقعت كتير بس أنت أعلم بي من نفسي، تعلم أن أنا ضعيف، يا رب عني. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة سبحانه، قال أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي، أي رب اغفر لي، فقال الله عز وجل غفرت لعبد. الحديث ده بيوصف حالتي وحالتك. ثم أذنب ذنبا فقال أي رب اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ربنا بيقول الكلام ده عن مين؟ عن اللي بيعصى. أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا. انت عارف ان انت ليك رب ولا لا؟ طب قول لا إله إلا الله. أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. ثم أذنب العبد ذنبا فقال أي ربي، أي رب اغفر لي، أنا ندمان يا رب، فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. ثم أذنب العبد ذنبا فقال أي رب اغفر لي، فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا، ده العبد ده شغال في الذنوب، أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما شاء. بمعنى إنه خلاص أستغفر مرة اثنين ثلاثة وبعد كده خلاص أعمل اللي أنا عايزه؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن أنت من كتر ما هتقع وتقوم وتقع وتقوم هتعرف أنت بتقع ليه، فما عندش هتعمله، فيقوم ربنا يوفقك إنك تمشي على الصراط المستقيم، فلا تعصيه بعد ذلك أبدا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وكرمه. عود نفسك على التوبة، ارجع إليه، لأنك لن ترى الخير إلا منه سبحانه، ولن يصل إليك الخير وأنت بعيد عن الله تبارك وتعالى. يا أمتي، يا إخوتي، يا أهلي، يا أحبابي، يا من تشتكون من الغلاء وتشتكون من الظلم وتشتكون من ضيق ذات اليد وتعكر المزاج وفساد الأحوال وفساد البلاد والعباد، أنا أسأل، ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي، قل هو من عند أنفسكم. قال الله عز وجل في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله عز وجل في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال تعالى نسوا الله فنسيهم. قال تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الآيات كتير جدا تحتاج مني ومنك فقط إلى نقطة، ومن أول السطر عهد جديد بينك وبين الله سبحانه وتعالى، إنك تيجي وتقف الآن بعد هذه الكلمات وتقول اللهم أنت ربي. تعرف تقولها في سرك؟

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، ترك الصلاة كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم التي ينبغي أن يتبرأ منها المسلم وأن يبتعد عنها، لأنه لا خير أبدا مع ترك الصلاة. يعني الكثير من الناس يرجو لنفسه الخير ولأمته ولدينه ولأهله، رجاء الخير بعيدا عن الصلاة عبث. يعني أي واحد على وجه الأرض من الناس بيشتكي من أن الحياة تعباه لابد وأن ينظر في قضية الصلاة. مش ممكن تلاقي واحد شغال في قضية الصلاة كويس والدنيا ماشية معاه غلط، الاثنين بيمشوا مع بعض، هتأثر في واحدة التانية تديك ظهرها على طول. يعني تجري ورا الدنيا تلاقي قلبك قفل ومزاجك اتعكر والرزق محقت منه البركة، والناس اللي كانوا معاك وبيحبوك وبيعزوك اتقلبوا عليك فجأة. ليه؟ لأن انت مقصر في جانب الصلاة. ساعة ما تمشي في سكة الصلاة تلاقي كل حاجة في الدنيا اتظبطت لك، مشت في السكة الطبيعية بتاعتها. يا دنيا احنا قلنا وانت لو قعدت معنا في الدرس ده هو تسمع الإجابة. والله بكلمك لو قعدت في الدرس هتسمع اللي ريحك. الله ينور. ماشي يا جماعة؟ يبقى هنا بنقول إن الحياة لا تستقيم أبدا لصاحبها مع ترك الإيه؟ الصلاة. طيب نشوف كده سيدنا زكريا عليه السلام أين ومتى جاءه الخير. سيدنا زكريا ده راجل كبر في السن، نبي عظيم الأنبياء، سنه كبر جدا لدرجة إن شعره اشتعل، شوف كلمة اشتعل، اشتعل الرأس شيبة، ومع ذلك طمع في كرم الله سبحانه وتعالى ومغفرته، وطمع في واسع فضله ورزقه، فأمطلب منه الذرية والإيه والولد. البشرى بقى جات له منين؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. السيدة مريم عليها السلام تمام، كلما دخل عليها زكريا، مش قدام التلفزيون، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إيه؟ رزقا. قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وتلاقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم برضو بيأكد عن النقطة دي، بيأكد إيه؟ عن النقطة دي، إن الدنيا لما تروح يمين وشمال ومش عارف يمسكها إزاي، كان النبي إذا حزبه أمر فزعا إلى الصلاة. ليه؟ الصلاة هتظبطها. يبقى من فوائد الصلاة أنها تضبط لك الدنيا وتجعل الدنيا تخدمك. لما تكون أنت ماشي إيه؟ على الصراط المستقيم زي ما بيقولوا في قضية الصلاة. طيب الإنسان فينا من لوازم صلاته أن نرى أثرها عليه، صح ولا لا؟ ولذلك القرآن زي ما قلنا في القرآن والسنة صور نستطيع من خلالها أن نميز تارك الصلاة من الناس، زي ما حكينا كده في الخطبة، الناس بتصلك إن هي أصلا في الحكم الشرعي تاركة إيه؟ للصلاة. اللي بيصليش خالص ده معروف، لكن اللي يحزننا واللي مخوفنا الناس اللي هي بتصلي وينفكر نفسها إيه؟ وهي في الحقيقة تاركة للصلاة، زي بتاع الجمعة، وزي بتاعها الصلاة بيأخرها عن وقتها، وزي الصلاة اللي إيه؟ طيب القرآن برضو الكريم ما سبناش تايهين، جاب لك برضو صور كده تعرفنا أنا من المصلين ولا لا. لأن مشكلتي أنا بقى، قضيتي إيه؟ ليست الحكم على البشر والناس. أنا كمحمود عايز أفهم، إذا كنا إحنا عايزين نفهم يبقى دي ندي نفسنا فرصة نفهم، وإلا هنفضل في مكاننا زي ما إحنا كده إلى أن نقابل الله سبحانه وتعالى. مش كل واحد هيقطعنا إحنا نقول له إيه؟ ها أسكت، لا مش هيسكت. ومش كل واحد هيكلمنا تقول لا سيبك منه، لا ما سيبنيش منه. الكلام ده مش منطقي. كان بقول يا جماعة إحنا بنتكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى، نحن لا نحارب به أحد. إذا كان عندك مشكلة خاصة مع حد، مش مكانها المسجد تخلصوا منه بحيث إنك ترمي سؤال للشيخ فالشيخ يقول إجابة فترمي بقى إيه اللي أنت عايزه على لسان الشيخ. لا، إحنا ما إحناش مضرب تنس، والحمد لله ما بنتدقلقش. أنا بقول لحضرتك ما يشغلنا من هذا الدين، لحظة، ما يشغلنا في هذا الدين أنفسنا، إحنا بنحاول نصلح بنفسنا، فبندور على مواطن الخلل في حياتنا ونحاول ان احنا ايه نصلحه. الصور اللي ذكرتها لك في الخطبة دي صور لناس حكمها الشرعي انها تاركة للصلاة وهي لا تشعر ولا تدري. طيب انا عايز بقى احكم على نفسي، انا مش دعوة بيك، انت حر، عايز تلتزم التزم، مش عايز تلتزم انت حر، يا رب ما تلتزم ابدا، انا مالي يوم القيامة، انا كبنى ادم أنا هعيش لوحدي وموت لوحدي والدفن لوحدي واطلع لوحدي واخد كتابي لوحدي واتوزن لوحدي وعد على الصراط لوحدي واخش الجنة لوحدي، ما لي علاقة بيك. أنا علاقتي بنفسي، أشغل بالي بنفسي. وزيك إحنا يا جماعة شغلنا سنين طوال في الحكم على الناس حتى ضعنا، سنين طويلة وإحنا بندرس أحكام فقهية وأحكام شرعية علشان نطبقها على الناس، ده فاسق وده فاجر وده منافق وده مبتدع وده مش هيخش الجنة وده هيخش النار، ونسينا ان احنا نصلح ايه؟ نفسنا. فزي ما القرآن والسنة جابت لنا صور لناس حكمها الشرع انها تاركة للصلاة، قامت جايبالنا بقى صور الناس واحوال الناس اللي هي فعلا عند ربنا سبحانه وتعالى تكتب ان هم ايه من المصلين. اللي بقى النبي محمد قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يقيموها الصلاة. واللي النبي قال عنهم إني نهيت عن قتل المصلين. إني نهيت عن قتل الإيه؟ اللي بيصلي ده لا يجوز قتله ولا الاعتداء عليه. ده النبي مرة قاعد كده واحد من الصحابة جاي كده محب للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء حتى وضع فمه في أذن النبي. تصور المشهد، يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فالنبي قاعد يسمعه كده صوت الرجل واطي، فجأة لقوا النبي بيزعق بحس عالي، والرجل بيكلمه في ودنه علشان بقى النبي يقول له ايه. ها قال له طيب بس اديني ودنك كده. خلص عليه، كان متخيل كده. ففوجئ النبي بكلام الراجل الصحابي ده، يا رسول الله فلان فلان ده من المنافقين، خلص عليه. الرد ما كانش سرا، الرد كان ايه؟ فنظر له قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. يعني ايه يعني بيشهد ولا لها لازمة في حياته؟ فقال النبي أليس يشهد أني رسول الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال فإني نهيت أن أقتل المصلين. واحد تاني كده يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنها قسمة لم يرد بها وجه الله. واحد يقول للنبي اتق الله بلا الظلم يا راجل. سيدنا خالد قاعد اتغاظ، قال له يا رسول الله مرني أن أضرب عنق هذا المنافق فقد آذى الله ورسوله. فقال لا يا خالد، لا يا خالد، فإنه رجل يصلي، فإنه إيه. فقال يا رسول الله، زي ما أخونا بيقول، زي ما أخونا قاعد ربع ساعة يتكلم ويقول يا رسول الله كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، زي ما بيقول من بره هلا هلا ومن جوه إيه يعلم الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لم أمر عن شق بطونهم أو عن كشف أحوال قلوبهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك القرآن الكريم جاي صريح جدا، بقول لك أنت ما لك عندي إلا الظاهر، أحكم عليك بظاهرك، لما اللي جوه ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. طب أنا عايز بقى أحكم على الظاهر كويس، المصلي ده عندنا وصفه إيه؟ قال الله عز وجل، عشان أعرف بقى أنا كنت من المصلين ولا لا. رقم واحد قلتها قبل كده ونعيد، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. يبقى لو أنت ما أنتش خاشع في صلاتك يبقى أنت أصلا إيه؟ ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه. لذلك النهضة الشباب أنا لكم ناصح، لما تيجي تصلي البس لبس يناسب الصلاة. أتوحدوا الله. الشباب لما تيجي تصلي البس لبس يناسب الصلاة. أنا عايز أفهم إزاي أنت كشاب مسلم داخل تصلي بدون هو بدون الكلام على حد معين، بتكلمش على حد معين، أنا بتكلم على أفعال وتصرفات ممكن تكون تصدر من أخويا من ابني من عمي من خالي، المهم الناس على راس، بس بكت تصرفات غلط. زي أنت داخل بنطلون مقطع من ورا من قدام، راح فين؟ إزاي أنت داخل كل ما تركع عورتك تبان، ساعة ما يجي ينزل للركوع كل شيء ينكشف ويبان، يقوم من الصلاة من الركعة شد في بنطلون، يسجد يبان، يقوم من السجود يشد في بنطلون. انت كده امتى تحصل على الخشوع؟ لما كل لابس لبس ضيق، تيجي تركع مش عارف، تيجي تقعد مش عارف، تيجي تسجد مش عارف، انت رايح تصلي. انت عمرك شفت دكتور مثلا رايح الشغل بتاعه كده بالشورت، ولا ميكانيكي بيروح الورشه بالبدله؟ يا جماعه خلي كل حاجه في مكانها، كل حاجه اللي يناسبها، مش كده ولا ايه؟ لما بنلاقي اخت منتقبه ولا اخت محجبه عايزه تنزل البحر مع زوجها في مكان ما يوم ياخدوا لها صورة ويقول لك شفت التخلف نزل البحر بالإيه؟ هو ده لبس بحر صح ولا لا؟ لك شوف التخلف نزل بالعباية نزل بهدومها كلها هو ده لبس بحر عشان تنزل بالبحر؟ الله يعني أنت معترض معترض ان دي تنزل البحر بهدومها مش معترض انه يخش المسجد بالشرط كده بقى عادي طبيعي اخوة خشوع حاجة جميلة جدا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه الخشوع ده لازم ان تلبس لبس يناسب الصلاة لازم ان انت عشان تخش في الصلاة لازم يبقى تبقى معدتك فيها ما يسد جوعك واضح ولا ايه وطبعا الحته دي الناس بتفهمها غلط يقول لك لا عشاء مع الايه مع العشاء فكل عشاء تلاقيه قاعد فين ها على العشاء انت بتعمل ايه يا عم بيقول لك الواحد ما يصحش هو جعان قال لما يكون جعان الجوع المؤثر على جوارحه وعقله الجوع هو المؤثر على جوارحه وعقله لازم برضو تكون انت فايق شارب كويس أكل كويس عشان تقف وانت خاشع لازم يكون الواحد فينا داخل الخلاء كويس فيش حاجة اسمها أخبط ركعتين بسرعة كده ويقف زنق نفسه ما ينفعش كل هذا يتعارض مع كونك إيه مع كونك خاشع مع كونك خاشع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حتى المكان اللي انت هتصلي فيه مكان لا تصلي فيه إذا إن استطعت يبقى مكان خاص بالصلاة يبقى أفضل وأحسن ما تقف تصلي في مكان عام وناس راح حواليك وناس جاية حواليك وزمامير عربية وتسجل شغالة ودوشة يمين ودوشة شمال أنت لن تستطيع أن تجمع على يعني نفسك همتها في أداء الصلاة الخاشعة في ظل هذا الجو ولذلك أعدت المساجد بهذه الطريقة حتى يستطيع الإنسان أن يحصل على الخشوع ده رقم إيه؟ رقم واحد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رقم اثنين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون عشان تكون من المصلين لازم الصلاة تكون إيه دائمة على طول ما تبطلش أبدا ما تبطلش تحت أي ظرف تحت أي مسمى إنما إذا ترنحت بالفعل والترك دخلت في من ترك الصلاة إيه كمان قال والذين هم على صلاتهم يحافظون رقم ثلاثة في وصف المصلين طب بالله عليك هو مش يحافظون زي دائمون والاثنين في نفس الصورة في صورة المعارج اللفظتين في صورة واحدة هي مش دائمون هي يحافظون لا دائمون حال وجودهم في الدنيا هم دائمون على الصلاة إنما يحافظون على أوقاتها على شروطها على واجباتها وما يتعلق بها من مكملات شرعية لا تتم الصلاة إلا به مش كده ولا إيه طيب آخر حاجة بقى اللي أخونا استعجل وسابها ومشي ها؟ قال الله عز وجل في وصف المصلين قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر من لم تنهه صلاته عن فعل الفحشاء والمنكر فلا صلاة إيها هذا ما يحسبش من جملة المصلين ما يحسبش من جملة المصلين لأن المصلي مؤدب مع الله مع النفس مع الناس يخاف الله رب العالمين رجل مصلي إنما واحد يصلي الصلاة وهو مصر على أن يكون غارقا في الشهوات غارقا في المعاصي غارقا في الذنوب وماشي مع السطرين قصاد بعض على القضيبين دول مع بعض كده صلاة ومعاصي مبسوط والدنيا ماشية معاه طيبة جدا والناس كلها تقول لك ده راجل طيب بيصلي الحمد لله نقول له لا لابد من مجاهدة حقيقية لترك الذنوب والمعاصي حتى تكتب عند الله إيه من المصلي يبقى في صلاتهم خاشعون دائمون يحافظون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نختم ونقول طب لو واحد بيصلي أضرب المثل على نفس عشان ما حدش يزعل لو واحد بيصلي وبيعمل حاجات وحشة العيب فيه ولا في الصلاة؟ ها؟ بيكذب، بياكل حرام، بصباص، العيب فيه ولا في الصلاة؟ فيه هو مش في الصلاة. طيب الشخص ده الحكم عليه يعمم ولا الحكم خاص بيه؟ خاص بيه. أنا تعجبت لما شفت على الفيسبوك رضي الله عنه وأرضاه، يا سلام، فيسبوك كده حاجة يعني ربنا يشفينا منه، قولوا أمين. نجيب لك اتنين مرتشين تم القبض عليهم، الإعلام بيعلق على إيه؟ على أنه واحد في وشه علامة الصلاة، شوف المصحف، والصورة التانية أنه قدامه مصحف. طب إيه علاقة علامة الصلاة بالرشوة؟ إيه علاقة المصحف أنه محطوط على مكتب واحد وسخ؟ ماله المصحف؟ إحنا مالنا ومال الكلام ده يا جماعة؟ لكن في بقى مشكلة كبيرة، وهي ضرب الدين ها؟ بإعطاء المثل السيء للمتدينين. يشوف كلهم حرامية، كلهم بتوع نسوان، كلهم مش عارف بيأكلوا حرام، كلهم. وأنا بقول لحضرتك إذا رأيت الرجل يستخدم كلمة كل فاعلم أنه من الظالمين. فيش حاجة اسمها كل، فإن التعميم سلوك أهل الباطل. فيش حاجة اسمها كل وحش، الوحش في كله شخص واحد بس هو إبليس، هذا الذي لا خير فيه. لكن أي حد في الدنيا فيش حاجة اسمها كله، في حاجة اسمها ده فيه كذا وكذا، مجتمع فيه الغني والفقير، الصالح والطالح، الطيب والشرير، الجاهل والعالم، الصحيح والمريض، الكبير والصغير. دي تركيبة الحياة اللي احنا عايشينها. فبالتالي إذا وجدت نموذجا سيئا للمصلين فلا تتهم الصلاة ولا تترك الصلاة من أجله، فإنما كل إنسان يتحمل وزره على كتفيه في الدنيا ويقف به يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.